皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第17課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس السابع عشر من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة سمني ورندا زيادة. تعالوا نستمتع معا بدراسة اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي بما تنصح؟ بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد ذهبت مع زميليها ساكورا ورودريغو إلى محل للكتب، وحوار اليوم يدور في ركن بيع المانجا. إليكم حوار الدرس السابع عشر، والجملة الرئيسية هي بما تنصح؟ この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか？ これはどう？ ホラーはちょっと。 إليكم شرح الحوار. تقول أن. あ、この本いいな。 あ、هذا الكتاب يعجبني. あ。 هو لفظ يعبر عن الدهشة أو الإعجاب الخفيفين. この本 يعني هذا الكتاب この يعني هذا وهي أداة إشارة يعقبها اسم وهو في هذا الحوار 本 أي كتاب فيصبح المعنى هذا الكتاب この本 いいな هو تعبير عن الإعجاب وهو عبارة عن الصفة いい ومعناها جيد واللفظ نا الذي يختم الجملة عندما يحدث المرء نفسه أو يعبر عن مشاعر معينة وعندما أعبر عن الفرحة فرحان أو مفرح يعني أوريشي أوريشي وبالتالي أقول أوريشينا أصبتي أوريشينا وتواصل أن حديثها وتقول أري مو موشيروسو ذلك أيضا يبدو شيقا أري يعني ذلك مو هو حرف مساعد معناه أيضا. أموشيروسو. يعني يبدو شيقا. الصفة شيق هي. أموشيروي. وقد تم تحويل المقطع الأخير. إي. إلى. سو. فيصبح المعنى يبدو شيقا. أموشيروسو. وهكذا نستخدم. سو. مع الصفة ليكون المعنى يبدو كذا. يبدو أن أن حائرة أي كتاب تشتري من كثرة الكتب الشيقة المعروضة فتسأل ساكورا قائلة ساكورا-san のおすすめは何ですか؟ أي كتاب تنصحين بشرائه يا ساكورا؟ أو حرفيا ما الذي تنصح به ساكورا؟ おすすめ هو ما يوصى أو ينصح باختياره من سلع وأطباق وما إلى ذلك باعتباره محببا وجيدا وجاء قبله الحرف المساعد No. الذي يربط بين اسمين في موقع المضاف والمضاف إليه ساكورا-san のおすすめ هو ما توصي أو تنصح ساكورا باختياره وشرائه من سلع أو كتب في حالة هذا الحوار wa. هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة نان ديسو ka يعني ماذا كما تعلمون جملة اليوم مفيدة جدا عند التسوق أو تناول وجبة في مطعم لذا نرجو أن تحفظوها وهنا تأخذ ساكورا كتابا من الرف وتقترح على أن شراءه ماذا عن هذا؟ يعني هذا والحرف المساعد و يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة دو هو أداة استفهام معناها كيف ويستخدم عند السؤال عن رأي شخص آخر ويلاحظ أن هذه جملة مختصرة وحذف منها ديسكا لأنه كلام دارج بين أصدقاء ويجب أن ترفع نبرة الصوت في آخر الجملة وتجيب أن بعد رؤية الكتاب الذي اقترحته ساكورا هورا وچوتو هذه جملة المقصود منها لا أحب قصص الرعب هورا كلمة مأخوذة من الكلمة الإنجليزية horror ومعناها قصص الرعب والحرف المساعد و يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة ちょっと معناه قليل أو قليلا، ويستخدم أيضا كطريقة لطيفة وغير مباشرة للرفض. وقد اختصرت من الجملة كلمات قد تأتي بعد چوتو من قبيل لا يعجبني أو لا ينفعني، لأن الرفض الصريح والمباشر قد يجرح مشاعر الآخر. والآن مع فقرة شرح الأستاذة. اليوم عرفنا كيف نقول يبدو كذا مثل أوموشيروسو، أي يبدو شيقا. أريد أن أعرف المزيد عن هذا الأسلوب. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كونانا المشرفة على البرنامج، كما رأينا في التعبير أوموشيروسو أي يبدو شيقا، فيمكن أن نقول يبدو كذا بأن نضيف اللفظ سو إلى الصفة. وقد عرفنا في الدرس 13 أن هناك نوعين من الصفات، صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل أوموشيروي أي شيق، و إيسوغاشي أي مشغول، وصفات نا التي نضيف في آخرها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف مثل هما الذي يعني غير مشغول. وعند إضافة اللفظ سو إلى صفة من صفات إي نحذف المقطع الأخير إي ونضع محله سو، وبالتالي الصفة إيسوغاشي أي مشغول تتحول إلى إيسوغاشي سو يبدو مشغولا. أما عن صفات نا فما عليكم إلا إضافة سو إلى الصفة، فالصفة هما تتحول إلى هما سو أي يبدو غير مشغول. والآن دعوني أعرفكم بكيفية نفي الصفة المضاف إليها اللفظ سو. إذا كانت صفة من صفات إي فستحولون إي إلى كناساسو، وبالتالي الصفة إيسوغاشي أي مشغول تتحول إلى إيسوغاشيكو ناساسو يبدو غير مشغول. أما عن صفات نا فنضيف في آخرها الصفة ديوا ناساسو، على سبيل المثال هما أي غير مشغول تتحول إلى هما ديوا ناساسو أي لا يبدو غير مشغول. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. كيف في اعتقادك يا رندا نعبر عن الصوت التالي باللغة اليابانية؟ نعم، لا أسمع شيئا. نعم، ولكن اليابانية فيها كلمة تعبر عن حالة انعدام الصوت، شين، حالة الصمت التي تسود المكتبة العامة مثلا يعبر عنها بالكلمة شين. وإذا قال أحد النكتة ولم يضحك أحد فإن رد الفعل هذا أيضا سيعبر عنه بالكلمة شين. يا له من موقف محرج. والآن سؤال يا رندا، عما تعبر هذه الكلمة؟ زراري. زراري؟ ليست عندي أي فكرة. إنها كلمة تصف حالة اصطفاف الناس في طابور أو الأشياء في صف طويل. يمكن مثلا أن نقول إن الكتب مرصوصة في الغرفة بشكل زراري. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. علمت أن محلات الكتب الكبيرة بها أجهزة استعلام يمكن من خلالها أن أبحث بنفسي عن الكتاب الذي أريده وأعرف ما إذا كان موجودا وفي أي ركن من أركان المحل. إنه نظام مفيد جدا. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 17. اشترت أنا مانجا من نوع الكوميديا الرومانسية، وفي انتظارها في الدرس القادم واقعة غير متوقعة. فكونوا معنا. إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.